إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه. ثم جاء في عقيدة بن أبي زيد رحمه الله وأن الشهداء عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون. والشهداء جمع شهيد، والشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل في المعركة، قتل مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا هو الشهيد. والشهيد بمعنى مشهود، فعيل بمعنى مفعول، وذلك لأن الملائكة تشهده. والشهيد كذلك بمعنى الشاهد أي الحاضر، حاضر للجنة فروحه تسرح فيها. فهؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل أحياء حياة برزخية يعلمها الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فالجزاء من جنس العمل، فلما قدم هؤلاء أنفسهم في سبيل الله ولإعلاء كلمته تبارك وتعالى بدلهم الله عز وجل خيرا منها، بدلهم حياة خيرا من الحياة الأولى، وجمع لهم فيها بين النعيمين، نعيم البدن في قوله أحياء عند ربهم يرزقون، ونعيم القلب والروح، وذلك بالفرح بما آتاهم الله جل وعلا، فرحين بما آتاهم الله من فضله. روى أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تريد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي صحيح مسلم عن مسروق رحمه الله قال: سألنا عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ابن عباس قال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني الصحابة سألوا: كيف يكون هؤلاء أحياء عند الله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرواحهم يعني أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فهذا جزاء هؤلاء الذين قتلوا شهداء في سبيل الله عز وجل ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فلهم أوفر النصيب وأعلاه من نعيم الجنة بعد الموت. وجاء في بعض الأحاديث أن أرواح المؤمنين عموما تسرح كذلك في الجنة. فقال الإمام أحمد حدثنا محمد ابن إدريس يعني الشافعي عن مالك، يعني مالك ابن أنس الإمام، عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك أنه أخبره أن أباه كعب ابن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق بالضم وبالفتح، يعلق يعني يرعى ويأكل، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وهذا حديث إسناده صحيح وعظيم كما قال ابن كثير، فاجتمع فيه الأئمة 3 أحمد والشافعي ومالك رحم الله الجميع، وأخرجه كذلك النسائي وابن ماجه وغيرهم. ففيه أن نسمة المؤمن تكون طائرا يأكل ويرعى في شجر الجنة. فهذه الحياة ليست خاصة بالشهداء وإنما هي لكل مؤمن، وإن كانت حياة الشهداء أعظم وأجل. والحاصل من الأحاديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أن نسمة المؤمن في صورة طير، ونسمة الشهيد في جوف طير، في جوف طير، وكلهم فرع نسمتهم في شجر الجنة، وهذا من فضل الله عليهم. والمقصود أن الشهداء لما قدموا أنفسهم في سبيل الله عز وجل ونصرة لدينه تبارك وتعالى عوضهم الله عز وجل خير منها في الجنة، فتكون أرواحهم تسرح في أشجار الجنة فضلا ونعمة من الله جل وعلا. وهنا ملاحظة مهمة، وهي أن المقصود بالشهداء الذين يقتلون في سبيل الله عندما يكون الجهاد جهادا شرعيا، وهذا له شروط وضوابط بينها أهل العلم، من ذلك أن يكون مع إمام المسلمين أو بإذنه، وينظر إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 28 من الفتاوى، وفيه رسالة طيبة في هذا الباب للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، القطوف الجياد في أحكام الجهاد. وفيه مقال مهم لأخينا الشيخ عبد المالك رمضاني في مجلة الإصلاح الغراء في العدد 8 في الفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي. فننصح إخواننا أن يقرأوا مثل هذه الكتب النافعة في هذا الباب، لأن هناك انحرافا في مفهوم الجهاد عند بعض الناس وعند بعض الشباب اليوم، ف فيسمون اقتتال المسلمين جهادا، ويسمون الانتحار جهادا، ويسمون قتل النفوس المعصومة من المسلمين والذميين ومعاهدين جهادا، وكل ذلك انحراف عن معنى الجهاد الشرعي. وهذا الانحراف وتلك الشبهات في هذه المسائل المهمة لا تزول إلا بالعلم النافع وبالرجوع إلى أهل العلم الثقات الذين يبصرون الناس بأمور دينهم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. الأرواح جمع روح، والروح خلق من مخلوقات الله عز وجل لا يعلم حقيقتها إلا الله. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فلم يرد عليهم شيئا حتى نزل الوحي فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والظاهر من هذا الحديث أن هذه الآية نزلت بالمدينة، مع أن سورة الإسراء مكية. وروى الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس أن قريشا قالت لليهود، يعني طلبت قريش من اليهود أن يعطوا لهم شيئا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، فقالوا: سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال ابن كثير في تفسيره: وقد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. في السياق الثاني حديث ابن عباس يقتضي أنها نزلت بمكة. قلت: قال ابن كثير قد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه. قال: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة. وقد ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. فالروح تبقى منعمة إلى يوم يبعثون، يعني إلى يوم يبعث الله الخلائق ويحييهم. وأرواح أهل الشقاوة هؤلاء أرواحهم معذبة، نسأل الله العافية، إلى يوم الدين، يعني يوم الجزاء على الأعمال وهو يوم القيامة. فالروح تفارق الجسد وتخرج منه وتبقى ناعمة أو معذبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم والعذاب. فيحصل له، يعني للبدن معها مع الروح، فيحصل له معها النعيم والعذاب. فبالنسبة لأرواح أهل السعادة فسبق أن أرواح المؤمنين تعلق أي تأكل من شجر الجنة، وأرواح الكفار والمنافقين معذبة إلى يوم الدين. قال الله عز وجل عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدو وعشية، وهذا في القبر فيما يتعلق بعذاب القبر، وجاء في حديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن في عذاب المنافق إذا دفن، قال عليه الصلاة والسلام: يقال للأرض التئمي عليه، يعني المنافق، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، فلا يزال معذبا، هكذا يعذب المنافق، نسأل الله العافية. فعذاب الكفار ممتد دائم في الحياة البرزخية ويوم القيامة. أما العصاة من المؤمنين فقد يعذبون تطهيرا لهم كما جاء في الأحاديث، مثل الذي كان يسعى بالنميمة والذي كان لا يستتر من بوله، وكذلك الزناة وآكلي الربا، فثبت عذابهم في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل عذاب هؤلاء مستمر أو منقطع؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن عذاب هؤلاء العصاة من الموحدين قد ينقطع بسبب من الأسباب، مثل الدعاء والاستغفار وبعض الأعمال الصالحة التي تصل الميت كالحج ونحو ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعلنا من أهل الجنة بمنه وكرمه. ثم جاء في هذا المتن: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن المؤمنين يفتنون، الفتنة هي الاختبار، وفتنة القبر هي فتنة البرزخ، وهي ما يحصل للميت بعد الدفن، فحيث يأتيه الملكان المنكر والنكير. وهكذا جاء تسمية الملكين في السنة، والمنكر هنا هو غير المعروف، كما في قوله عز وجل: إنكم قوم منكرون. فيقعد هذان الملكان الميت ويسألانه عن دينه وعن ربه وعن نبيه، فحينئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الملكين يسألان الميت عن هذه الأمور الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث إليكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأصول الثلاثة، قلنا هذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يبحث عنها، لأنها أول ما يسأل في القبر، فما أعظمها وما أهمها لكل مسلم يبحث عن النجاة من العذاب يوم القيامة. وأحاديث فتنة القبر ونعيمه وعذابه متواترة، والكتب التي كتب أهل السنة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين التي تتكلم عن هذا الموضوع العظيم كثيرة، ويمكن الرجوع إليها بسهولة إن شاء الله. وجاء في خطبة الكسوف قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. رواه البخاري ومسلم. مثل أو قريبا، هذا شك من الراوي، وفي رواية قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. رواه البخاري. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر وفتنته، ويأمر بذلك أصحابه. وذكر الشيخ قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان يثبتهم الله في هذه الدنيا عند ورود الشبهات والشهوات، فيثبتوا على دين الله ولا ينحرفوا ولا يزيغوا بتثبيت الله لهم. أما في الآخرة يثبتهم على حسن الخاتمة، وفي القبر يثبتهم على الجواب الصحيح. روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنها نزلت في عذاب القبر، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعند الترمذي عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: في القبر إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى تعلم هذه الأصول، وإلى أن نعلمها أولادنا ونساءنا وجميع المسلمين. وفي هذه الآية الكريمة في قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيها أن التثبيت يكون بحسب قوة الإيمان وضعفه، وفيها أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا أردت أخي أن يثبتك الله جل وعلا في هذه الدنيا وعند الموت وفي القبر، فعليك أن تقبل على ربك بتعلم العلم النافع والعمل به، وأن تكون صادقا في ذلك، وأن تكثر من مثل هذا الدعاء الذي ذكرناه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعليك كذلك أن تتعلم الإيمان الصحيح الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه وسلف هذه الأمة. فالعقيدة الصحيحة هي التي تحصل بها النجاة من الفتنة في الدنيا وعند الموت وفي القبر. جاء في ترجمة الإمام القدوة شيخ الإسلام يزيد بن هارون المتوفى سنة 620، قال عنه الذهبي رحمه الله: كان رأسا في العلم والعمل، ثقة حجة كبير الشأن. قال رجل وعنده الإمام أحمد رحمه الله، قال رجل: رأيت في المنام يزيد ابن هارون، فقلت له: هل أتاك منكر ونكير؟ قال: إي والله. وسألاني: من ربك وما دينك؟ فقلت: لمثلي يقال هذا، وأنا كنت أعلم الناس بهذا أو أعلم الناس بهذا في دار الدنيا، وأنا كنت أعلم الناس بهذا في دار الدنيا. فقال لي: صدقت. فقال لي: صدقت. ذكر هذا الأثر أو هذا القول الذهبي في السير وغيره. فهؤلاء أهل الحديث عاشوا على التوحيد وماتوا عليه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، هذا قول الشيخ بعد ذلك. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. ذكر هنا أصلا من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة الأبرار. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: خلقت الملائكة من نور، رواه مسلم. خلقهم لعبادته وطاعته، لا يفترون عن ذلك، فهم جند من جنود الله عز وجل، مطيعة لأمر الله عز وجل. قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعلم عددهم إلى الله جل وعلا، منهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالحفظ، ومنهم الموكل بالموت إلى غير ذلك. خلقوا لهذه الأعمال، ومن هؤلاء الحفظة الذين ذكرهم الشيخ الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، والحفظة هم الذين أمروا بحفظ أعمال بني آدم من خير وشر، لا يخفى عليهم شيء من ذلك بإذن ربهم. قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. متلقيان يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني يراقب العبد، والعتيد هو الحاضر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه، يعني يقول لي الملائكة فلا تكتبوها سيئة، عفوا إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها يعني عمل الحسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، رواه البخاري ومسلم. فهؤلاء الحفظة يكتبون أعمال بني آدم، وقال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، يعني تلك السيئة، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة، كتبت واحدة، رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث حسن كما ذكر الألباني في الصحيح، وهذا من فضل الله على المسلم، إذا أخطأ لم تكتب تلك السيئة 6 ساعات، فإذا استغفر وندم وتاب توبة نصوحة ألقاها الملك وإلا كتبت واحدة. والمقصود من هذا أن هؤلاء الملائكة يكتبون أعمال بني آدم بأمر ربهم تبارك وتعالى، والمقصود من هذه الكتابة الإحصاء وإقامة الحجة وإظهار العدل. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام هو الكتاب، وهنا هو أم الكتاب. والله عز وجل على كل حال أعلم بذلك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقد أحصاه الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، وفي لفظ أعلم بكم، كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، رواه البخاري ومسلم. فالله تعالى يسأل الملائكة عن عباده وهو أعلم بهم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وذكر الشيخ من بين هؤلاء الملائكة ملك الموت. وملك الموت هو الذي وكل بقبض الأرواح، قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فيقبض الأرواح بإذن ربه جل وعلا. وهذا الملك يسمى ملك الموت. أما تسميته بعزرائيل فهذه لا تثبت. وهذا الملك له أعوان وجنود، قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. قال ابن عباس كما في تفسير ابن كثير وغيره، قال ابن عباس وغيره جاء في تفسير ابن كثير وغيره قال ابن عباس وغير واحد لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن قال يعني إذا كان عند الاحتضار نزل ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض، ذكر أوصافهم وقال حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أياتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحانوت، والحديث معروف. فالله عز وجل وكل هذا الملك بقبض أرواح العباد وجعل له أعوانا وجنودا. والكلام عن الملائكة يطول في ذكر صفاتهم وذكر أعمالهم، وهناك كتب تكلمت عن هذا بالتفصيل. وينبغي للمؤمن أن يحب الملائكة وأن يوقرهم وأن يستحي منهم وأن يجتنب ما يؤذيهم، وأعظم ما يؤذي الملائكة الشرك بالله والبدعة والمعصية. وجاءت أشياء خاصة لا تحبها الملائكة مثل الصور والكلاب، وورد أن الملائكة تتأذى من البصل والثوم ونحو ذلك، فعلى العبد أن يعلم أن معه حفظ يكتبون أعماله، وأن معه ملكا، فينبغي أن يستحي منهم وأن يجتنب ما يؤذيهم. وكل هذا راجع إلى إيمان العبد، وليعلم قبل ذلك أن ربه تبارك وتعالى يراه ويراقبه ويعلم ويسمع حركاته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يشير الشيخ رحمه الله بقول هذا إلى الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هكذا الحديث، ويذكر بلفظ خير القرون قرني. والحديث ليس له أصل في السنة كما ذكر الألباني رحمه الله بهذا اللفظ، وإنما الثابت خير الناس قرني. والمقصود أن خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي هو كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا تعريف ابن حجر في الإصابة. فهؤلاء الصحابة خير هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم مدحهم الله عز وجل وزكاهم ورضي عنهم، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: لقد رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها تزكية هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهم الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه وبلغوا دينه ونشروا سنته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني تزكية لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فالصحبة مرتبة عظيمة شريفة، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. رواه البخاري ومسلم. فحصل الفتح للجيش الذي فيه من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم. قال النووي رحمه الله: والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو من أصحابه. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، قال ابن حجر في الإفاضة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. ولهذا يعني انتهى كلام ابن حجر، ولهذا لا تضر جهالة الصحابي. فلو قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر ذلك. وهذا بإجماع أهل العلم بالحديث كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. ولا يجوز أن ننتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطعن عليه. قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون، يعني المبتدعة، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال ابن أبي حاتم الرازي في كتاب الجحو والتعديل: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، إلى أن قال: فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة. على كل حال، فعقيدة أهل السنة والجماعة التي يجب أن يعتقدها العبد، والتي يجب أن نربي عليها النشء والأولاد، هي محبة الصحابة وموالاتهم ونصرتهم والاعتقاد أنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وألف الشيخ العباد حفظه الله رسالة في الدفاع عن الصحابة، انتصار للصحابة الأخيار، في رد أباطيل حسن المالكي. وفي آخر هذه الرسالة قال: هي من أحب كتبي إلى نفسي وأرجاها لي عند ربي لما تضمنته من الدفاع عن الصحابة الأخيار والذب عنهم. ثم قال الشيخ: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني أفضل القرون بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم هم التابعون، ثم أتباع التابعين رضي الله عز وجل عن الصحابة أجمعين، ورحم سلف هذه الأمة ورحمنا معهم، إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.